انت قاعد لك تشوف العالم بنص عين، انت قاعد لك تشوف العالم بنص عين، تدري انها تغطر استالية العذاب، لا يغرك جمالك مع ابليس اللعين، تحسب ان الليالي دايما هكذا، بس لا ياخذك كبرك وطول السنين ثم تسوي مثل هذا وهذا وذا، ثم تسوي مثل هذا وهذا وذا، شوف حياها المذلة عقب طول اليدين، لعن ابوها حياة تاليتها كذا، شوف حياها